مع اتفاقهم جميعا على تحريم كل ما يسكر، كل شيء يسكر حرام، لكن هناك مشروبات قليله لا يسكر وكثيره يسكر، فقال بعض العلماء ما كان من العنب فهو خمر مطلقا سواء كان قليلا أو كان كثيرا، أسكر أو لم يسكر ما كان من العنب، وما كان من غير العنب فهذا يحرم المسكر منه دون ما لا يسكر. هذا القول كان عليه فقهاء الكوفة في زمن السلف رضي الله تعالى عنه. أما باقي الفقهاء في جميع الأمصار فالمسكر عندهم المحرم كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن كان قدرا غير مسكر، وهذا الذي عليه الفتوى في المذاهب الأربعة، حتى الذين قالوا بالقول الأول من بعض المذاهب أئمتهم لا يفتون به، فاستقر القول أن كل ما يسكر كثيره فقليله حرام، وكله يتناوله اسم الخمر، ليس مخصوصا اسم الخمر بما كان من العنب، اسم الخمر لما كان من العنب، لما كان من التمر، لما كان من البر، لما كان من الشعير، لما كان من العسل، لأي نوع صنعت الخمر منه المسكر يكون حراما. لذلك المصنف هنا نبه بهذه الكلمة على ذلك الخلاف فنفاه، قال الخمر كل مسكر من العنب وغيره. فالخمر كما تعلمون أم ماذا؟ أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، ويذكر أن الخمر هي التي تجعل الإنسان يزني، والخمر هي التي تجعل الإنسان بعد ذلك يقتل. إذن قد يستخف الإنسان بالخمر فتحمله الخمر على أكبر الموبقات، وقد تدفعه إلى الكفر أحيانا وهو لا يدري ماذا يقول. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه الثلاثة ما أسرع طريق إليها؟ فقد العقل، فقد العقل يكون بالخمر. لذلك الخمر مفتاح الخبائث، وقد كانت في الجاهلية مما يعني تشربه العرب كثيرا. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر، وليس في ذلك عندهم تحريم، فنزل قول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثمرات النخيل الرطب والتمر، والأعناب العنب، تتخذون منه سكرا يعني شرابا مسكرا، ورزقا حسنا تأكلونه. إذن السكر ليس بماذا؟ ليس بحسن، السكر ليس بحسن. إذن هذه إشارة إلى الخمر، فالذي فهم الإشارة فهم أن هذا ليس بحسن يبتعد عنه، لكن ليس هذا تحريما واضحا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الخمر، فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن أثبت فيها إثما وأثبت فيها منافع. أيضا لم يأمرهم بشيء، هنا فيه خبر ليس فيه نهي، فيه إخبار. ثم نزل قول الله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هنا بدأ النهي. هذه الآية ماذا فيها؟ فيها خبر. الآية التي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيها نهي، بدأ هنا الحكم. إذن في وقت الصلاة لا خمرة. طيب تعالوا ننظر، بعد صلاة الفجر الناس يذهبون إلى أين؟ إلى أعمالهم، لا مجال للسكر في الساعة 7 صباحا أو 8 صباحا، ليس هذا وقت الخمر. طيب أتينا إلى الظهر، الوقت إلى العصر قليل، من سكر بعد صلاة الظهر لا يستيقظ عند أذان العصر. أيضا الوقت عند العصر إلى المغرب قليل، إن المغرب إلى العشاء أقل جدا. إذن أين بقي مكان الخمر؟ بقي مكانها في الليل، طالما أنه لا يجوز لمن يريد الصلاة أن يشرب الخمر في وقت الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن سيكون وقتها مضيقا، وهو في الليل فقط. في الليل أين؟ في بيته، في خاصته. إذن ماذا حصل في المجتمع؟ تعافى المجتمع إجمالا لا تفصيلا، صارت العافية من الخمر. إذن هذه درجة في التحريم. فكان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يكثر الدعاء: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن ليس لا تشربوه، اجتنبوه أبلغ، يعني ابتعدوا عنه. هذا يحرم الشرب، ويحرم الجلوس مع الشربة، ويحرم العمل فيه، إلى آخر الأصناف العشرة التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها وبائعها ومشتريها إلى آخره. فاجتنبوه مطلقا. فهذا كان بيانا في الخمر شافيا. فالخمر في دين الإسلام محرمة، هذا هي الخمر. والميسر، الميسر القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور. ألعاب يلعبونها بالقداح، قداح قطع من الخشب مكتوب عليها كذا وكذا، يرمونها، فالذي تخرج عليه يدفع، طريقة في الميسر. ننتبه أن الميسر عند العرب كان للأعمال الخيرية. كيف يعني للأعمال الخيرية؟ يعني هناك رجل فقير يراد أن يتصدق عليه، فيدعى الأغنياء إلى حفل الميسر فيلعبون، فيؤخذ منهم المال بالميسر. يؤخذ المال يعطى لمن؟ للمحاويج. إذن العرب الجاهليون البدائيون سبقوا بقرون طويلة ما يفعله المتفرنجون اليوم. المتفرنجون كيف يتبرعون بالأموال؟ يقام حفل للغناء، حفل للرقص، حفل للمنكرات، ويقولون ريع الحفل للأعمال الخيرية. يعني هذا المغني أو هذه الداعرة لن يأخذوا ثمن فجورهم، سيكون تبرع لمن؟ للأعمال الخيرية. هكذا يفعلون. فيأتي مثلا واحد مشهور من هؤلاء القوم، يأتي يفعلون له مكانا كبيرا، استاد هذا رياضي كبير جدا، ويقولون الدخول 250 ليرة، 300 ليرة، بحسب المستوى. فيأتي هؤلاء العلية الناس يدفعون المال ليسمعوا هذا الغناء. ما ينتج من هذا المال أين يعطونه؟ تذهب هؤلاء الناس يذهبون إلى المستحقين فيعطونهم. فالعرب كانوا أسبق إلى ذلك، لكن ليس بالغناء واللهو، بالميسر، بلعب الميسر. ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما إذا كانا على قمار. النرد معروف، هذا شيش بيش، هذا اللعب. والشطرنج هذا الذي يتحرك الملوك والفيلة والأحصنة والجنود ونحوه. أما النرد فمجمع على تحريمه، وردت فيه نصوص واضحة صريحة. وأما الشطرنج ففيه خلاف بين الفقهاء، من الفقهاء من أباحه وهم الشافعية، ومنهم من شدد فيه وهم الحنفية. لكن بعض الناس في هذا العصر يشددون فيه في الشطرنج، ثم يستجيزون كل الألعاب في هذا. تأتي تشدد في الشطرنج وهذا في جيبك، وما فيه من ألعاب في جيبك، هذا ليس فقها. إذا كنت فقيه تريد تتمسك بقول الفقهاء، إذن يلزمك قياس هذا على ذاك، هذا أشد. مهما صرف الشطرنج عن ذكر الله فلا يبلغ هذا، ولا ربعه ولا نصفه ولا ثلثه ولا عشره. لذلك هنا يظهر من عنده عقلية الفقه ممن هو جامد. الجامد اليابس المكتوب في الكتاب يشدد فيه، لكن الذي ليس مكتوب في الكتاب ما يفهم حكمه، هذا جمود. فإما أن تفهم ما في الكتاب وتستطيع أن تقيس عليه وتفهم الفاسد والأفسد، أو لا تقول أنا متمسك. متمسك ليس بهذا الشكل، التمسك هو فهم مراد الشرع وفهم حكم التشريع، ليس الجمود على بعض المعلومات. فالمهم هذه الألعاب قاسها العلماء رضي الله تعالى عنهم على الميسر بجامع القمار، بجامع أن فيها مقامرة. وروي أن السائل عنهما كان حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قل فيهما إثم كبير، نص في التحريم. نحن ذكرنا أن بعض العلماء رتبوا الأمر الخمر على ماذا؟ على سكرا ورزقا حسنا، يسألونك عن الخمر والميسر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إنما الخمر والميسر رجس فاجتنبوه. فهنا المصنف رحمه الله يقول إثم كبير نص في التحريم، وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية. بعضهم قال التحريم أين جاء؟ بعد قول عمر رضي الله تعالى عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل فاجتنبوه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول هذه الآية أيضا تفيد التحريم. قل فيهما إثم كبير ومنافع. إثم مفرد، منافع جمع، وإثمهما أكبر من جمعهما. إذن لا تتوهم أن كل كثرة هي أكبر من المفرد. أنتم الآن تعيشون في زمن التكنولوجيا، الميزان، كيف الميزان في السوق الآن؟ الميزان الكتروني. قبل سنين الميزان كيف يكون؟ يوجد عند البائع حديد مكتوب عليه 5، حديد 10، حديد كيلو، حديد 2 كيلو، حديد نصف كيلو. هذا ربما صغاركم لا يعرفونه. تعرفون ولا ما تعرفون؟ ولا ما تدرون يزين البائع أم لا يزين؟ ما شاء الله مقرون في كل شيء. المهم هذا المكتوب عليه 10 كيلو هو مفرد، لكن هناك يضع البائع في مقابله مكتوب عليه كيلو 5، مكتوب عليه كيلوين 2، كم صار؟ 8. من المكتوب عليه نصف كيلو 2 صار 9. كم ثقلا وضع؟ كثيرا. هذه 10 أكبر من هذه إذا نقص منها شيء. فإثم الخمر المفرد أكبر من تلك المنافع مجتمعة. ماذا يوجد في الخمر من المنافع؟ فيها منافع عظيمة جدا. كم عائلة، كم أسرة، كم بيتا يعيش من الخمر؟ المزارع والذي يقطف الثمار وصاحب السيارة الذي يحملها، وفي المصنع ممكن 200 عامل، 300 عامل، بعد ذلك الذين يعبئونها ويضعونها في الكراتين، والذي ينقلها بسيارته، وصاحب المتجر، والذي يعمل عنده. هذا كله منافع مادية، أسر كاملة تعيش من هذا المورد. هذه منافع. أيضا منفعة اللذة، يأتي إنسان تعبان هكذا في آخر النهار يشرب، ينسى همومه، ينسى حياته، ينسى ما حوله. هذا بالنسبة له نوع من المنفعة. لذلك قال المصنف رحمه الله: ومنافع في الخمر التلذذ والطرب. لذة وطرب يعني يحصل في عقله اهتزاز، هذا الاهتزاز هو الطرب، طرب العقلي. كما أن الإنسان يطرب بجسمه، لما إنسان يسمع شيئا جسمه يطرب لأن أذنه طربت. من المسؤول عن توازن الجسم؟ جهاز التوازن في الإنسان أين؟ في الأذن. إذا طربت الأذن تحرك الجسد، فهذا طرب بجسده. هناك طرب أيضا في الداخل هناك، فيتحرك عقله فيغلق أشياء ويفتح أشياء، يغلق عن الفهم ويفتح عدم اعتبار المحيط. الإنسان طول حياته مقيد بمن؟ مقيد بمن حوله. الآن هذا يراني، هذا يسمعني، هذا كذا، هذا كذا. فيأتي الخمر يغلق هذا، يخمر العقل، يغطيه، لا تنظر إلى الناس، فينطلق الإنسان كما يريد. ما كان يحبسه يتكلم به من الكلام، ما كان يحبسه من الفعل يفعله، إلى آخره. لذلك هذا منافع عند بعض الناس. وفي القمار الاكتساب به منفعة أيضا لمن يأخذ المال. ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. إذن ليس كل شيء فيه منفعة يكون مباحا. هناك أشياء كثيرة فيها منافع للناس لكنها محرمة. مثلا الآن الأشياء التي مثلا نحن المسلمين لا نرضاها، عند أمم أخرى هي تجلب الأموال الطائلة، مثلا السياحة في العالم على ماذا تعتمد؟ على الفجور، هذا يجلب أموال طائلة جدا، منافع اقتصاد، لكن هذا اقتصاد خبيث فيه خبث، فلا يوجد فيه بركة، فيأتي البلاء، يأتي البلاء من الله سبحانه وتعالى، يأتي للمؤمنين، أما الكافرين لا يأتيهم البلاء بهذه الأسباب، لأنهم عجلت لهم، ماذا عجل لهم؟ طيباتهم في الحياة الدنيا، فذرهم في سكرتهم يعمهون، يتركهم الله تعالى. أما المسلمين إذا اعتمدوا على مثل ذلك فتأتيهم التنبيهات الربانية، تأتيهم الإشارات، تأتيهم التنبيهات، فالسعيد من ينتبه والغافل من يعرض، نسأل الله تعالى الهداية. إذن وإثمهما أكبر من نفعهما، تغليبا للإثم على المنفعة، عفوا، ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة. قال ابن عباس رضي الله عنه: المنافع قبل التحريم والإثم بعده. قد تكون المنافع في الدنيا والإثم في الآخرة، الإثم في الآخرة إثم عظيم، لذلك لا ينبغي إغفال ذكر اليوم الآخر. بعض الدعاة إلى الإسلام الجدد لما يشرحون الإسلام للناس يربطون كل الأشياء بالدنيا، يعني كأن الدين للدنيا فقط، الدين شرع ليسلك الإنسان في الدنيا الطريق الأقوم ليصل به إلى سعادة الآخرة. إذن الدنيا طريق، الدنيا ممر، وليست الدنيا مقرا. فهؤلاء يشرحون الإسلام للناس وكأن الدنيا هي المقر، وكأن كل شيء شرع من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة الدنيا. لذلك يلوون، ما معنى لوي؟ اللوي تمسك وجه الإنسان تلويه، يعني يخضعون النصوص الشرعية، يلوون أعناق النصوص من أجل أن توافق أهواء الدنيا، مع أنها تكون نصوصا واضحة، ويجعلون هذا من مشكلات الشرع، من مشكلات الدين، وأن الدين ينبغي أن لا يعارض الحياة، بدل أن يقولوا يجب أن لا تعارض الحياة الدين، ماذا يقولون؟ الدين ينبغي أن لا يعارض الحياة، فكانت حياتهم هي المقياس. هذا استبداد، لماذا حياتك هي المقياس وليست حياتي أنا، وليست حياة فلان، وليست حياة فلان؟ كل إنسان له نمط من الحياة يحبه، لماذا هؤلاء القوم يصرون أن يجعلوا أنماط حياتهم هي معايير القبول، المعايير العالمية للقبول؟ يوجد في المصنوعات شيء يسمى المواصفات القياسية، يعني جودة المنتج، جودة الصناعة تقاس على معيار، ينبغي أن يكون كذا، ينبغي أن يكون كذا، ينبغي أن يكون كذا، فإذا كان هذا المصنوع مطابقا للمعايير ماذا عد؟ عد ممتازا، أكلت التنوين، عد صناعة ممتازة. وإذا كانت هذه المعايير ناقصة عدت صناعة فيها نقص، إذا كانت المعايير غير موجودة أصلا عد هذا المنتج غير صالح للتداول. طيب، الأفكار والأخلاق والقيم من يضع معاييرها؟ أنا أم أنت أم الثالث أم الرابع؟ نحن جميعا لا نصلح، لأني إذا وضعتها كما أريد ظلمتك أنت، وإذا وضعتها كما تريد ظلمته، وإذا وضعها كما يريد ظلمنا. إذن من وضع تلك المعايير؟ الله سبحانه وتعالى جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن لا يصلح البشر أن يضعوا معايير الحياة. معايير الحياة معلومة مما علمنا الله تعالى في كتابه وأنزل به كتبه وأرسل به رسله، فمن وافقت معاييره هذه المعايير حقق السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وبقدر بعده عنهما يفقد السعادتين، بقدر بعده عن هذه المعايير يفقد السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله التوفيق للخيرات. هذه الآية فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. قال تغليبا للإثم على المنفعة، وذلك أيضا بيان للتحريم. في هذه الآية الكريمة أيضا تنبيه إلى التوازن في فهم الأشياء. الأشياء في الحياة بينها علائق، بينها أشياء، يعني بينها روابط، والحكم البسيط على الأشياء، هناك حكم بسيط. كيف يعني حكم بسيط؟ حكم بسيط يعني الحالة الأصلية. الحالة الأصلية الصلاة واجبة، دخل وقت الصلاة نصلي، فعل كذا محرم لا نفعله، الصيام واجب نصوم، كذا الزكاة واجبة نزكي، نفعل لا نفعل، أحكام بسيطة. أحيانا تأتي أمور معقدة تحصر بين محرمين. أنت إنسان تعيش في الحياة، تعيش في المجتمع، تدخل في طريق فتجد أمامك طريقين كلاهما محرم، هذا الطريق محرم هذا الطريق محرم. إنسان آخر يمشي في حياته فيجد نفسه في طريق، يجد نفسه محصورا بين واجبين، هذا واجب وهذا واجب. الإنسان الأول ما بلاؤه؟ بلاؤه اختيار أحد الحرامين. والإنسان الثاني ما بلاؤه؟ تقديم أحد الواجبين. إنسان ثالث بلاؤه أصعب، يمشي في طريق فيجد أمامه طريقين، محرم شديد التحريم وواجب شديد الوجوب، ومحرم خفيف وواجب عفوا. إذا سلك واجبا خفيفا ارتكب محرما كبيرا، وإذا سلك محرما خفيفا فوت واجبا كبيرا، تتعارض عنده الأشياء، بلاء عظيم شديد. هنا الفتن، هذه معنى الفتنة، أن الإنسان لا يدري ماذا يفعل. هناك أشياء مصائب، بلاء، نوع من البلاء. البلاء هو الاختبار، لكن الاختبار يكون معروفا واضحا، يأتي اختبار أحيانا يلتبس على الإنسان الشيء، هذا نسأل الله تعالى العافية عند تداخل الفتن التي لا يدرى حقها من باطلها، فتدخل في طريق على أساس أنه واجب فتجد بعد قليل أنه محرم، تدخل في طريق تبتعد عن طريق على أساس أنه محرم فيتضح لك أنه كان واجبا. لذلك يكثر المسلم المؤمن من الدعاء: اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. لا يكفي أن أرى الحق، يجب أن أتبعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا الحق حقا، قد أرى الحق لكن والعياذ بالله كيف أقرأه أنه باطل، وقد أرى الباطل والعياذ بالله تعالى كيف أقرأه أنه حق. إذن ما رأيت الحق حقا ولا رأيت الباطل باطلا. هذه ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أن أعلم الحق، المرحلة الثانية أن أراه حقا، المرحلة الثالثة أن أتبعه، المرحلة الرابعة أن أثبت عليه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك هنا يأتي الفقه، الفقه في الدين هنا. أما تعرف أنه هذا حلال وهذا حرام، هذا معلومات ليس فقها. الفقه معناه الفهم، هنا الفهم لما تعلمته من الشريعة كلها. الإنسان عند هذه المضائق ماذا يستحضر في ذهنه؟ يستحضر في ذهنه كل ما فهم من الشرع. يا ترى هذا المفسدة أعظم أم هذه المفسدة أعظم في مقاصد الشرع؟ هذا أفسد أم هذا أصلح؟ ونحو ذلك من المسائل. من العلماء الذين تكلموا في هذا وأفاضوا فيه سلطان العلماء الإمام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وله مختصر اسمه القواعد الصغرى، يتحدث فيه عن المصلحة وعن المفسدة وعن ارتكاب أدنى المفسدتين وعن فعل أعلى المصلحتين. وفي كل نوع من هذه الأنواع يضرب أمثلة كثيرة جدا. من أين أتى بتلك الأمثلة بذلك الفهم؟ من استقراء لأحكام الشرع. هذا الاستقراء يحتاج علما، يحتاج دراية بذلك كله حتى يخرج الإنسان منه فهما. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. ثم قال سبحانه: ويسألونك ماذا ينفقون، ماذا يتصدقون، قل العفو، أنفقوا العفو. قل العفو أي السهلة من غير مشقة، وقراءة الجماعة بالنصب. قرأ أبو عمرو: قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، قراءة الجماعة بالنصب، بإضمار فعل مشاكلة للسؤال. يسألونك ماذا ينفقون، قل أنفق العفو. العفو هو الزائد، الزيادة عن الحاجة، على أن يكون ماذا مركبا مفعولا لينفقون. ينفقون ماذا؟ وقرأ أبو عمرو بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال، على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره. قل العفو ينفقون. وكان في أول الإسلام إنفاق العفو واجبا، ثم نسخ ذلك بالصدقة، يعني صار الأمر عفوا، نسخ ذلك بالزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة لها مقدار لا يلزم الإنسان بأزيد منه، فكان الصانع رزقه متى يأتيه؟ شبه يومي. أنت في اليوم تصنع شيئا تبيعه تأخذ قيمته، فكان في أول الإسلام تأخذ كفاية يومك وتتصدق بالعفو. المزارع متى يأتيه رزقه؟ في السنة، فيحبس نفقة سنة كاملة ويتصدق بالزائد، يعني كل إنسان بحسب مورده. فلما فرضت الزكاة نسخ ذلك، صارت الزكاة الواجبة الصدقة المفروضة ذلك المقدار المعين من المال. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي في أمرهما، فيكون هنا في الدنيا والآخرة متعلقا بتتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ومن العلماء من قال في الدنيا والآخرة يتعلق كذلك يبين الله لكم الآيات، يبينها لكم في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه ويسألونك عن اليتامى. عن ماذا في اليتامى؟ هنا يوجد محذوف مضاف محذوف، ما تقديره؟ يسألونك عن مخالطة اليتامى، ليس السؤال ما هم اليتامى أو من هو اليتيم، السؤال عن مخالطته. ماذا في مخالطة اليتيم؟ فيه أكل شيء من ماله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكانوا يخافون جدا من مخالطة اليتيم في ماله، فصاروا، وهذا أمر فيه حرج، هذا ابن أخيه وهذا ابن أخته وهذا أخوه الصغير وهذا كذا، فهذا الحرج دفعهم إلى السؤال. قال كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم، يعني لإصلاح أمورهم. اليتيم لا يحسن أن يدير أموره، فلا بد أن تتولى له شأنه فتخالطه في ماله. فإن قيل لما جاءت يسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها، أين جاءت يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ماذا ينفقون؟ هذه المواضع السابقة كلها جاءت بلا واو، ثم جاء هنا بالواو ثلاث مرات ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيض ويسألونك أيضا ما في ويسألونك الواو ويسألونك ماذا ينفقون. نعم، الأولى ويسألونك التي قبلها بدون واو، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيض، ثلاثة بدون واو والثلاثة بعدها بالواو، بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها. فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات مفترقة، فلم يأتي بحرف عطف، وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة، يعني كأنها كانت في وقت واحد. وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني هم مثل إخوانكم. والله تعالى بين لنا حكم مال الأخ، لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أبنائكم أو بيوت إخوانكم، فهم إخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح، يعني الله يعلم المفسد في مخالطتهم والمصلح في مخالطتهم، فهذا تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، العنت الشدة والضيق، لو شاء الله لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم، فيكون الأمر فيه حرج شديد. قال ابن عباس: لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى. إن الله عزيز حكيم، عزيز حكيم فيه تنبيه إلى قوة البطش من الله عز وجل لمن خالف ذلك الحكم. ثم قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الزواج مع اختلاف الدين فيه قسم جائز وقسم غير جائز. ما كان غير جائز: المرأة المسلمة لا يجوز أن يتزوجها غير مسلم أبدا مهما كان دينه، طالما أنه ليس مسلما من المسلمين فلا يجوز زواج كافر من مسلمة. أما زواج المسلم من غير مسلمة ففيه قسم ممنوع وفيه قسم جائز. القسم الممنوع أن يتزوج غير كتابية، يعني امرأة وثنية تعبد الأصنام، أو امرأة بوذية تعبد بوذا، أو كونفوشيوسية أو شيوعية لا دينية، أو كذا ليبرالية لا تؤمن بدين من الأديان، سائر هذه الأفكار المحدثة الجديدة التي لا تعترف بالدين وإن كانت تحترمه، هذا لا يجوز الزواج ممن لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق وأن طاعته واجبة، هذا أضعف شيء، بدونه لا يكون هذا إسلاما. فلا يجوز للمسلم أن يتزوج من كانت غير كتابية على تلك الحالة. أما الكتابية فالله تعالى يقول: أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب، ما الآية في المائدة؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قبلكم من قبلكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأجاز الله نكاح الكتابية بشرط كونها محصنة. المحصنة هنا بمعنى العفيفة، الإحصان يأتي بمعنى الإسلام، والإحصان يأتي بمعنى سبق الزواج، والإحصان يأتي بمعنى العفاف. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هن العفيفات من الكتابيات، فهذه الله تعالى أباح الزواج منها. فإذا العفيفة من الكتابيات يتعرف عليها في مرقص، أو يتعرف عليها في مكان الفواحش، أو يتعرف عليها بطريقة غير لائقة، هذه محصنة. ثم يقول: والله هذه الكتابية هذه قد تكون غير محصنة وأيضا لا تؤمن بالكتاب، ولا بالكنيسة ولا بالإنجيل ولا بالبابا ولا بالماما، فهذه ليست كتابية. هذا حتى ينتبه الشباب الذين يذهبون إلى أوروبا، يذهبون إلى أوروبا لا يجدون للدين أثرا، لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي، ما في أثر للدين أبدا. فيهوى فتاة من الفتيات، فماذا يقول لأمه بالتليفون؟ يقول في فتاة جيدة كذا كتابية نصرانية أريد أتزوج. هذه الفتاة ليست كتابية، من قال لك كتابية؟ هذه في حياتها كلها ما مسكت الإنجيل. وعند الشافعي رحمه الله تعالى شرط مستحيل الوقوع، شرط شديد جدا لجواز التزوج من الكتابية، يشترط أن يكون أجدادها نصارى على دين سيدنا عيسى بن مريم قبل التحريف. قبل 2000 سنة كان أجدادها نصارى ودخل التحريف عليهم وبقوا على نصرانيتهم المحرفة، فمثل هؤلاء، فمثل اليهود الذين كانوا في المدينة، اليهود الذين كانوا في المدينة أجدادهم من؟ بنو إسرائيل، كانوا من أتباع موسى عليه السلام قبل تحريف دينه، فهؤلاء ذراريهم، فالزواج منهم جائز، هكذا يشترط الشافعي رحمه الله. على هذا القول لا يمكن الزواج من كتابية أبدا. هذا القول يخالفه قول جمهور العلماء، لا بأس، نبقى على قول جمهور العلماء أنها يعني منسوبة إلى النصرانية مثلا، لكن تكون محصنة، تكون نصرانية حقيقة، أما ما تكون لا دينية، لا تكون يعني منكرة للأديان، منكرة لكل الرسالات، منكرة لكل الكتب، حال كثير من الأوروبيين لا يؤمنون بشيء أبدا. فهذا ينتبه إليه، ليس كل من يعيش في أوروبا نصرانيا، هذا يعني فيه دقة في الكلام. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوجوا، والنكاح مشترك بين الوطء والعقد، الوطء يعني مجامعة المرأة، والعقد عقد النكاح. فهل يطلق كلمة النكاح حقيقة على العقد أم يطلق حقيقة على الوطء؟ فيه خلاف بين العلماء. المشركات عباد الأوثان من العرب، فلا تتناول اليهود ولا النصارى، المباح نكاحهن في المائدة، يعني في سورة المائدة، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فلا تعارض بين الموضعين، لا يوجد تعارض بين قوله لا تنكح المشركات وبين قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا نفخ، خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه، هذه آية عامة، جاءت آية المائدة نسخت هذا العموم. ولمن قال أيضا خلافا لمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات، يعني هذين القولين المصنف يخطئهما. ونزول الآية بسبب مرثد الغنوي أو أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، أراد أن يتزوج امرأة مشركة. هذا الرجل كان في الجاهلية يحب امرأة اسمها عناق، يحبها وتحبه، فكان يريد الزواج منها، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة سرا، في مهمة من المهمات، فجاءته عناق فقال إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية، يعني هذه الأخدان المخادنة هي مصاحبة الرجل للمرأة والمرأة للرجل بدون زواج شرعي، فقال لها انتهى هذا، الحياة السابقة انتهت، أنا الآن مسلم. قالت فتزوجني. إذا كان ذاك الأمر محرما في الزواج، قال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة هي العبدة الرقيقة المملوكة، ولا يجوز للحر أن يتزوج رقيقة إلا إن خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة، فعند ذلك يستثنى يجوز له. ماذا قال سبحانه؟ ذلك لمن خشي العنة منكم. ولأمة مؤمنة أي أمة لله سبحانه، حرة كانت أو مملوكة، وقيل أمة مملوكة، خير من حرة مشركة. أيضا الرجال والنساء، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوهم نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا أو غيره. في المرأة الرجل يتزوج غير مسلمة كتابية، أما غير المسلم لا يمكن أن يتزوج امرأة مسلمة، وإن فعل ذلك حصل هذا النكاح في الشرع باطل، يعني كأنه لا نكاح. ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركين. واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنكحوا المشركين، ما قال ولا تنكحن المشركين، قال ولا تنكحوا، فنسب الإنكاح إلى من؟ إلى أوليائهن، لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال. ولا عبد أي عبد لله، وقيل مملوك، خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار، نسأل الله تعالى العافية، أي إلى الكفر الموجب للنار، والله يدعو إلى الجنة بإذنه، أي بإرادة، والمغفرة بإذنه، أي بإرادته أو علمه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اللهم وفقنا للخيرات، واغفر لنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وفرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أرحم الراحمين، فرجا عاجلا قريبا، فرجا عاجلا قريبا، فرجا عاجلا قريبا. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم نفس الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أهلك أعداء المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أغلي العداوة والبغضاء بين أعداء المسلمين حتى يفني بعضهم بعضا. اللهم نجنا والمسلمين سالمين غانمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.